يلقيه اليم في الساحل الطرف، هل يلقيه اليم في الساحل؟ وهنا قال فإذا خفت عليه فأقوله في اليم ولا تخاف ولا تعزم، إن رده إليك وجاهله من المسلمين. يعني المعنى أنها فعلت ما ألهم، دبر جعلته في تابوت وألقته في اليم. إن رده إليك وجاعله من المرسلين، وعد، وعد من الله بأنه سيرده إليك. التابوت كما قدر الله لما ألقته في اليم ألقاه اليم في الطرف، وجنود فرعون وآل فرعون يتفقدون وعندهم دوريات سفن بعض الأمور، فرأوا هذا التابوت أخذوه فالتقطه بالتقاط لقطة، صار عندهم لقطة، فالتقطه آل فرعون التقطوه. ماذا يريدون منه؟ يقولون يكشفوا عن حقيقته ومن أين جاء وكيف يصنعون به. هذا شيء غريب، طفل صغير في البحر في تابوت، يعني هذا يبعث على تقصي قضية. لكن الله يقول اتفقوا ليكون لهم عدوا حزنا، ويقول أهل اللغة إن هذه اللام عاقبة، يعني لتكون عاقبة ذلك أن يكون عدوا لهم حزنا عليهم سببا لحزنهم، لا أنهم التقطوه بهذا المعنى، ما التقطوه ليكونوا هذا من أجل أن يكون لهم عدوا، هذا لا يعقل. هذه اللام لام عاقبة لا لام تأكيد، ليكون لهم عدوا وحزنا. وفعلا تحقق هذا الأمر المقدر أن يكون لموسى مع آل فرعون، صار لهم عدوا حربا وسببا لهلاكهم وسببا لحزنهم. ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. ومن أجل ذلك الله تعالى مكر بهم وقدر وجعل سببا دمارهم، يعني يصنعونه بأيديهم. موسى عليه السلام الذي كان سببا لتغيير حال فرعون وآله، صار يصنع في بيت فرعون. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون، هذا ظاهر إن الصبي أتي به لبيت فرعون من داخل، ما صار عندي في إدارة خارجية أو في عند بعض جهات من أعمال فرعون، لا، أتي به لبيت فرعون. هذا صبي عجيب عمره. فامرأة فرعون ألهمها الله أن ألقى الله في قلبها حب هذا الصبي، وألقيت عليك محبة مني، ولتصنع تربى ولتسمع على عيني. فامرأة فرعون تدخلت واقترحت: لا تقتلوه، لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه. فقالت فرعون: قرة عين لي ولك، يعني قرة عين لي انا ولك يا فرعون. وقال في الروايات في التفسير انه قال: لا، قرة عين لك انت. فعلا صار قرة عين لها وسقوة لفرعون وبناء على فرعون. قرة عين لا تقتلوا عسى ان ينفعنا او نتخذ، وهم لا يشعرون، ما يشعرون بحقيقة الأمر، لا يشعرون بما سيكون. كيد وتدبير إلهي. قال الله: وأصبح فؤاد أم موسى. الآن الأمة الحنون أفلت الولد، الطفل من يدها أصبح الآن لا تدري ما مصيره. أصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به، كادت منها همها وتعلقها، كادت أن تتكلم تقول: أنا أنا ولدي هو اللي تجسمه في التابوت. إن كادت لتبديده لولا أن ربطنا على قلبها لتكون. قال المفسرون: كان قلبها فارغا إلا من موسى، يعني موسى قد ما ملأ تعلق قلبها به، قد ملأ قلبها. أصبح فؤاد موسى فارغا إن كادت لتبديله لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. ألهم الله أن تتخذ وسائل اكتشاف ماذا تصنع. قالت له: في قصير قصي أمر الطفل، أين ذهب؟ أين بجلده؟ أين بجلده؟ ماذا فعل؟ قالت له: في قصي فبصرت به عن جنب، رأته وهي ترقب بموت فرعون وهم معه، وهذا الصبي معه، يبحثون عن ماذا؟ عن مرجع الآن، يبحثون له عن مرجع. فبصرت به عن جنب وهو لا يشعر. ومن حكمة الله أن صرفه عن قبول المراضع، وهذا معنى وحرمنا عليه المراضع، تحريم الذي عند أهل العلم يسمى تحريم قدري، ما هو تحريم شرع مراضع بمعنى أنه حرام أن يرضى، لا، حرام عليه يأسم، لا، التحريم قدري، وحرمنا عليه المراضع من قبل. فقالت أخته لهم: هل أدلكم على أهل بيتي يدخلونه لكم وهم لهم أفضل؟ هم يبحثون عن موضع، عن نوع من ترضعه. الآن أتيحت الفرصة لأختها أن تعرض عليهم هذا الأمر، فحرمنا عليهم النار من قبل. قالت: هل أدلكم على أهل بيتي يدخلونه لكم وهم لهم أفضل؟ يعني فقبلوا. واضحنا الفضل فقط فرددناه الى امه كي تقر عنها ولا تقر. رجعت الطفل الى امه، وهذا تحقيق لوعد الله. الله وعدها: انا رادوه اليك. قال هنا: فرددناه الى امه كي تقر عينها ولا تحزن، ولتعلم ان وعد الله حق ولكن هذا فصل من قصة موسى عليه السلام في سباه وفي حال مولده وما جرى لأمه وما جرى لآل فرعون وما جرى لامرأة فرعون. الله بدأ هذه بداية يعني في قال بني إسرائيل هذه البداية يعني بدأ الإعداد لإنقاذ بني إسرائيل من أيادي الطغيان والظلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السيدي رحمه الله تعالى: فأول ذلك لما أوجد الله رسوله موسى الذي جعل استنقاذ هذا الشعب الإسرائيلي. أول ذلك لما أوجد الله رسوله موسى الذي جعل استنقاذ هذا الشعب الإسرائيلي على يديه وبسببه. وكان في وقت تلك أوجده يعني حملت به أمه، أوجده حملت به شنو ووضعته. نعم. وكان في وقت تلك المخافة العظيمة التي يذبحون بها. قال المفسرون من نظامهم انهم لما قرروا ذبح الابناء وخافوا من فناء بني اسرائيل، خافوا ان يفنوا بني اسرائيل، الكبار يموتون بكبرهم والصغار يذبحونهم، فقرروا انكر هذا لاخبار المؤرخين، قرروا انهم سنه يذبحون الابناء وسنه يتركون يعيش يعني نسبه منهم. فيقال إنه في السنة التي لا يذبحون فيها الأبناء يقال إنه ولد هارون، هارون أخوه، أخو موسى. وفي السنة التي يعني في قانونهم إنهم يذبحون الأبناء ولد موسى. إذا موسى ولد في سنة الخطر، ولد في سنة الخطر. أوحى إلى أمه أن ترضعه ويمكث عندها. إيش؟ أن ترضعه. أوحى إلى أمه أن ترضعه ويمكث عندها، فإذا خفت عليه فإن أحسست أحدا تخافين عليه منه أن يوصله إليهم فألقيه في اليم. عيني في مصر في وسط كابل، فألقيه في اليم. عيني عيني لا مصر أي نيل. الشيخ يفسر اليم نيل مصر، النيل النهر الكبير. ما ندري هل هذا اليم شامل للنيل وللبحر الآخر، طرف البحر الأحمر. فنحن لا نعين، لا نقول إنه النيل يعني السماء إن النيل هو اللي ممتد ويكون عليه يعني بيوت من شارع قريب منه. المهم ان الله قال فألقيه في اليم، فليلقه اليم بالساحل. والساحل كأني افهم منه انه يمكن يطلق على يعني طرف البحر، بحر المالح واسع، بحر واسع. بل يلقي اليم بالساحل، وكل منهما بحر، وما يستوي البحران هذا على الفرات وهذا في الحجاج، جعل بينهما برزخا وحجرا وحجرا وحجرا وحجرا وحجرا وحجرا وحجرا وحجرا وحجرا وحجرا وحجرا وحجرا وحجرا وحجرا وحجرا وحجرا وحجرا وحجرا وحجرا وحجرا وحجرا وحجرا وحجرا وحجرا وحجرا وحجرا وحجرا وحجرا وحجرا وحجرا وحجرا وحجرا وحجرا وحجرا وحجرا وحجرا وحجرا وحجرا وحجرا وحجرا وحجرا وحجرا وحجرا وحجرا وحجرا وحجرا وحجرا وحجرا وحجرا وحجرا وحجرا وحجرا وحجرا وحجرا وحجرا وحجرا وحجرا وحجرا وحجرا وحجرا وحجرا وحجرا وحجرا وحجرا وحجرا وحجرا وحجرا وحجرا وحجرا وحجرا وحجرا وحجرا وحجرا وحجرا وحج المفروض الشيخ يقول انه نيل مصر، يعني النهر المعروف بالنيل، من ذلك التعليق الى اليوم هو النيل، اسمه النيل. نعم. ولا تخافي ولا تحزني، إنا راعدوه إليك وجاعلوه من المرسلين، فبشرها بأنه سيرده عليها وأنه سيكفر ويحكم من كيدهم، وجعله الله رسولا، وهذا من أعظم البشائر الجليلة. وتقديم هذه البشارة لأم موسى ليطمئن قلبها قلبها ويسكن روحها، فكأنها خافت عليه وفعلت ما أمرت به، ألقته في اليم وساقه الله تعالى، فالتقطه آل فرعون فصار من لقطهم، وهم الذين باشروا وجدانه وجدوا ليكون لهما عدوا وحزنا، أي لتكون العاقبة والمآل من هذا الانتقاص، أن يكون عدوا لهم وحزنا يحزنهم بسبب أن الحذر لا ينفع من القدر. إيش بسبب؟ بسبب أن الحذر لا ينفع من القدر. حذرهم من أن يظهر من بني إسرائيل أن يكون خراب ملكهم على يده، حذرهم هذا لم ينجهم، فلا ينجي حذر من قدر. فالأمر الذي سبق علم الله وكتابه بأنه يكون لا بد أن يكون، لا بد أن يكون. هذا لا يمنع من فعل الأسباب لجلب المنافع ودفع المضار، لكن يجب أن يعلم أن هذه الأسباب يعني محكومة بقدر الله. فما سبق علمه أنه يكون، أنه يكون لا يمكن، لا يكون، لا يمكن أن توجد أسباب تمنع وجوده. وأن الذي خافوا منه من بني إسرائيل قيض الله أن يكون زعيمهم يتربى تحت أيديهم وعلى نظرهم وبكفالتهم، فعند التدبر والتأمل تجد في طي ذلك من المصالح لبني إسرائيل ودفع كثير من الأمور الفادحة بهم ومنع كثير من التعديات قبل رسالته، بحيث إنه صار من كبار المملكة، بحيث إنه صار من كبار المملكة، من كبار المملكة. نعم، يعني يقول المشروع أو الآن يهيئ موسى يعني أولاد بني إسرائيل وأولادهم يشعرون يعني يعيشون حياة الاستغلال، لأنهم مستعبدون وفيهم مسخرون في الأعمال. لكن موسى تربى في بيت فرعون، إلى أن هو يعني في بيته، في بيت عزة، كأنه ولد الملك أو ولد الإله. صار لهم، صار عظيما، صار معظما، صار محترما، لا أحد يتعرضه بأذى وسوء. وتأثر في هذا البيت بطبيعة القوة، قوة الشخصية

الفاضلة الجليلة المؤمنة. فلما التقطه آل فرعون سواد. فلما التقطه آل فرعون حنن الله عليه. حنن؟ نعم. امرأة جعل في قلبها حنانا على آل الطفل ومحبة له. نعم. امرأة فرعون الفاضلة الجليلة المؤمنة آسية بنت مزاحم. جاء اسمها في بعض الحديث. نعم آسية بنت مزاحم. نعم. وقالت هذا الولد قرة عين لي ولك لا تقتلوه أي ابقه لنا لتقر به أعيننا ونسر به في حياتنا عسى أن ينفعنا ونتخذه ولدا أي لا يخلو إما أن يكون بمنزلة الخدم الذين يسعون في نفعنا وخدمتنا أو نرقي درجة الأعلى من ذلك نجعله ولدا لنا ونكرمه ونجله. فقدر الله تعالى أنه نفع امرأة فرعون التي قالت تلك المقالة فإنه لما صار قرة عينها وأحبته حبا شديدا فلم يزل لها بمنزلة الولد الشفيق حتى كبر ونبهه الله وأرسله فبادرت إلى الإسلام والإيمان به رضي الله عنها وأرضاها. قال الله تعالى عن هذه المراجعات والمقولات في شأن موسى وهم لا يشعرون ما جرى به القلب ومضى به القدر من وصوله إلى ما وصل إليه. هذا من لطفه تعالى فإنهم لو شعروا لكان لهم وله شأن آخر. لما فقدت موسى أمه حزنت حزنا شديدا. ولما فقدت موسى أمه وأصبح فؤادها فارغا من القلق الذي أزعجها على مقتضى الحالة البشرية فأن الله تعالى نهاها عن الحزن والخوف ووعدها برده إن كادت لتبدي به أي بما في قلبها لولا أن ربطنا على قلبها فثبتناها وصبرت ولم تبد به لتكون بذلك الصبر والثبات من المؤمنين. فإن العبد إذا أصابته مصيبة فصبر وثبت ازداد بذلك إيمانه ودل ذلك على أن استمرار الجزع مع العبد دليل على ضعف إيمانه. وقالت أم موسى لأخته قصيه أي اذهبي فقصي الأثر عن أخيك وابحثي عنه بغير أن يحس بك أحد أو يشعر بمقصودك. أذهبت تقصه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون أي أبصرته على وجهه كأنها مارة لا قصد لها فيه. وهذا من تمام الحزم والحذر فإنها لو أبصرته وجاءت إليه القاصدة فظنوا بها أنها هي التي ألقته فربما عزموا على ذبحه عقوبة لأهله. ومن لطف الله بموسى وأمه أن منعه من قبول ثدي امرأة فأخرجوه إلى السوق رحمة به ولعل أحدا يطلبه فجاءت أخته وهو بتلك الحال فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. وهذا جل غرضهم إنهم أحبوه حبا شديدا وقد ملأه الله من المراضع فخافوا أن يموت. لما قالت لهم أخته تلك المقالة المشتملة على الترغيب في أهل هذا البيت بتمام حفظه وكفالته والنصح له بادروا إلى إجابتها أعلمتهم ودلتهم على أهل هذا البيت فرددناه إلى أمه كما وعدناها بذلك كي تقر عينها ولا تحزن. حيث إنه تربى عندها على وجه تكون فيه آمنة مطمئنة تفرح به وتأخذ الأجرة الكثيرة على ذلك. فلتعلم أن وعد الله حق فأريناها بعض ما وعدناها به عيانا ليطمئن بذلك قلبها ويزداد إيمانها، ولتعلم أنه سيحصل وعد الله في حفظه ورسالته. ولكن أكثرهم لا يعلمون، إذا رأوا السبب متشوشا شوش ذلك إيمانهم. فإذا رأوا السبب متشوشا شوش ذلك إيمانهم بعدم علمهم الكامل. إن الله تعالى يجعل المحن والعقبات الشاقة بين يدي الأمور العالية والمطالب الفاضلة. استمر موسى عليه الصلاة والسلام عند آل فرعون يتربى في سلطانهم ويركب مراكبهم ويلبس ملابسهم، وأمه بذلك مطمئنة قد استقر أنها أمه من القضاء ولم يستنكر ملازمته إياها وحنوها عليه. فتأمل هذا اللطف من الله وصيانة نبيه موسى من الكبد في منطقه وفي سير الأمر الذي صار به التعلق بينه وبينها، الذي بان للناس أنه هو الرضاع الذي بسببه يسميها أما، فكان الكلام الكثير منه ومن غيره لذلك كله صدقا وحقا. ولما بلغ أشده